إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين والربع الثالث، ربع المهلكات، كتاب رياضة النفس. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في شروط الرياضة. فصل في شروط الرياضة. قلنا رياضة النفس يعني تربيتها، ويعني مجاهدتها في تخليصها من الشوائب وإكسابها الفضائل. يقول المصنف رحمه الله: واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإن قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. هو بيحاول يوصل معنا هنا لأصل تزكية النفس. إيه اللي بيحمل الإنسان على أنه يزكي نفسه؟ ما الذي يحمل الإنسان على أن يتخلص من عيوبه؟ ما الذي يحمل الإنسان على أن يكتسب الفضائل ويجاهد ويكابد ويتحمل المشقة في ذلك؟ إيه اللي يحملني على كده؟ إيه اللي يحملني على التخلص من الغفلة ومن الشهوات ومن الترفه والتلذذ والتنعم؟ ما الذي يحملني على ذلك؟ بيب أصل الأمر: اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين. ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم أن هناك يوم آخر، وأن هناك بعث ونشور وحساب وجزاء وثواب وعقاب. لكن ما درجة هذا العلم؟ ما درجة هذا العلم؟ هل هو يقين؟ هل هو مشاهدة؟ هل هو مستصحب هذا الأمر دائما؟ أم أنه علم قد بهت وخفت ولم يعد له هذا الوقع في النفس؟ فاللي هيشاهد الآخرة بقلبه بيقين، شهادة يقين، أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، مش هيبقى عنده عناء، هتبقى قضيته محسومة. تعرفين بالضبط يا إخواني، زي اللي بيبقى في الكلية في الثانوية العامة أو في الكلية في أي دراسة، وهو بيحط قدام عينه إن في امتحان في آخر السنة، وإن الامتحان ده لو هو في ثانوية هيعقبه إنه يحدد مستقبله ويختار الكلية إزاي. اللي بيتعامل مع الموضوع ده بجدية واستصحاب عالي جدا ونوع من التيقظ وعدم الغفلة، بيسهل عليه انه يسهر عشان يذاكر، بيسهل عليه انه هو يترك اللعب واللهو اللي عامة اصحابه بينغمسوا فيه، بيسهل عليه انه يحبس نفسه على تكرار المعلومة وتكرار المذاكرة، لان في عنده هدف واضح. كل ما همته تضعف، كل ما نفسه تمل، يذكرها بايه؟ ان في امتحان في الاخر، وفي درجات، وفي كلية، وفي منصب اجتماعي، وجهة اجتماعية، وفي منصب احصله، يقوم يتحفز للسير. طب هو ده بالضبط في الاخرة. لو ان انسان قرأ القرآن فقرأ صفات الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وقرأ صفات النار وما فيها من عذاب أليم، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، وهو يعلم يقينا أنه سيلقى ربه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى إلى الله عز وجل، والرجعة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والمصير إليه سبحانه وتعالى. فأنا لو موقن بذلك، طيب، وموقن أن هناك حساب وجزاء، وأن الله عز وجل حكم عدل، وأن ما فعله الإنسان في حياته لا يعزب عن ربه قط، أحصاه الله ونسوه. قال عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكتاب لا يغادر شيئا إلا أحصاه على الإنسان. والله عز وجل يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما منا من إنسان إلا وسيكون له كتاب، كل واحد فينا هيبقى له كتاب، هو اللي هيألفه، هيصنف كتاب وله فصول مختلفة، ويقرأ هذا الكتاب يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما تحب وترضى. إذا كان الإنسان موقن بهذا الأمر ويشاهده بيقين، أصبح بالضرورة مريدا للآخرة، زاهدا في الدنيا. معنى كلمة الزهد شيء زهيد، يعني شيء قليل. فالزهد في الدنيا أن تعتقد أن الدنيا شيء زهيد فلا تحتفي بها، تعامل معها على قدرها. وهي يضرب مثال يوضح الأمر ده، بقول: فإن من كان معه خرزة، خرزة مصنوعة من إيه؟ من الخزف، مصنوعة من الصدف، مصنوعة من الزلط، مصنوعة من أي حاجة، خرزة مصنوعة من العظم، أي حاجة خرزة، ورأى جوهرة نفيسة، حاجة بقى لؤلؤ أو حجر كريم من الأحجار النفيسة، لم يبقى له رغبة في الخرزة. الطبيعي إن هو ليس له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة، إيه رأيك تترك الخرزة دي وتأخذ الجوهرة؟ أسرع في ذلك، لم يتردد. طب ما إحنا مشكلتنا في إيه؟ مشكلتنا في الإرادة، الإرادة في الإقبال على الآخرة. طب مشكلة الإرادة دي إيه؟ التحقق بالعلم والمعرفة. طب مشكلة التحقق بالعلم ده إيه؟ أو الاستحضار الدائم، ضعف الإيمان. وإيه السبب في ضعف الإيمان؟ السبب في ضعف الإيمان ترك الطاعات والوقوع في المعاصي، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فإذا كان الإيمان يزيد بالطاعة، فبترك الطاعة، مجرد الترك والفتور عن الذكر، ينقص الإيمان، فضلا عن التوسع في المباحات، فضلا عن الوقوع في المكروهات، ثم الوقوع في المحرمات، كل ده بينقص الإيمان. طب لما بينقص الإيمان ويضعف الإيمان، بيظل معرفة الإنسان بالآخرة ومعرفة الإنسان بيوم القيامة معرفة ضعيفة باهتة، لا تقوى على أنها تجعله يزهد في الخرزة ويقبل على الجوهرة. تخليه يعمل إيه؟ مشغول بالخرزة ومتعلق بها ومش راضي يمسكها خالص. وهي خرزة، خرز من خزف يفنى. بيقول: واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك، وده رزق فعلا، اللي ربنا يرزقه بأن تنفتح بصيرة في قلبه، قلبه ده بينفتح فيه عين البصيرة كده، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. والله حكيم، يرزق من يشاء بغير حساب، ويضع رزقه سبحانه وتعالى عند من يستحقه سبحانه وتعالى. واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك، أدرك حقائق الأشياء وعرف قدر الدنيا وعرف قدر الآخرة ورتب أولوياته، فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه. اللي خلاص ربنا فتح في قلبه عين البصيرة وأبصر حقيقة الدنيا، ده عارف الأثر الحديث حارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال إيه؟ أصبحت مؤمنا حقا. الحديث الإسناد ضعيف بس هو معناه جميل. قال: وما علامة ذلك؟ قال: تذكرت الجنة والنار، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، ورأيت عرش ربي بارزا، إلى آخر إيه هذا الأثر. اللي هو هيستحضر فعلا، هيستحضر فعلا إن في آخرة وفي جنة وفي نار، خلاص هيتحتم عليه أن يسلك إلى الله عز وجل. هو بيقول بقى: فإن عليه لسلوك الرياضة، اللي هي مجاهدة النفس وتربيتها، شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصن به. انت عايز تسلك الى الله فعلا من جواك ارادة صادقة انك تسلك طريق الاستقامة والهدى، وتريد ان تطلب الاخرة بجد وبصدق، وتريد فعلا ان تتخلص من ربقة الدنيا واثقالها واوزارها، اعلم انك اذا سلكت هذا الطريق لابد من شرط. زي ما اللي عايز يصلي كده فيه شرط للصلاة، شروط للصلاة، منها التطهر، انه يتطهر بالحدث الاكبر او يتطهر بالحدث الاصغر عشان يدخل في الصلاه. فعشان تدخل في هذا الطريق يقول لك لابد ليك من شرط تقدمه، ومعتصما لابد من التمسك به، لابد لك ملجا ومعتصم تتمسك به حتى لا تزيغ ولا تضل، وحصنا لابد من التحصن به حتى لا ترجع القهقرة، حتى لا تنقلب على عقبيك مرة أخرى. أما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. أما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. وأما المعتصم فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه تختطفه الشياطين في السبل. وأما الحصن فالخلوة، وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. إيه بقى تفسير الكلام ده؟ بقول إيه الأول ما يصح لك الدخول في هذا الطريق لابد تتخلص من أشياء. هو في كتاب الإحياء الغزالي رحمه الله الإمام أبو حامد الغزالي قال إن في أربع أشياء بتصدك عن طريق الله عز وجل، وإذا أردت أن تدخل في الطريق بصدق لابد أن يصح لك التخلص من هذه الأشياء. تعلق القلب بالمال والجاه والتعصب والتقليد، أصدق تعصب للمذاهب والتقليد وترك اتباع السنة أو ترك اتباع الدليل، والذنوب والمعاصي، وساعات تقول عليها الهوى. طيب قول قبل ما تدخل في الطريق لازم تتخلص من دول، ما تقعدش تضحك على نفسك. انت عايز تسلك لربنا وقلبك مليان تعلق بالدنيا، مليان تعلق بالمال، انت عايز تسلك لربنا وقلبك متعلق جدا جدا بالجاه، برأي الناس فيك، متعلق بمنزلتك عند الناس، هيقولوا عليك ايه؟ هيدوك التقدير الواجب ليك او اللي انت عايزه ولا لا؟ هيدوك المبالغة في الثناء ولا لا؟ هيدوك قدرك ومنزلتك ووجهتك ولا لا؟ كذلك مسألة المعاصي، اللي هي المعاصي بقى باللسان وبالجوارح وبالقلب، وكذلك مسألة التقليد بعصبية بأنه يقلد لا لأن هذا هو الحق أو لأنه يعتقد أنه حكم الله، وإنما تقليد لمحض عصبي. فلابد أن أنت تتخلى عن هذه الأشياء أولا، ودي نقطة فيها مفارقة بين أهل السنة وبين الصوفية في الجزئية دي، لأن كلام الإمام أبو حامد في الإحياء أنه لا يمكن ولا يتصور أن الإنسان يجمع الصدق في السير إلى الله عز وجل والاستقامة على هذا الطريق وهو لديه مال، فلازم ينخلع من ماله وينخلع من الجاه، بل بالعكس بيزيد على كده بيقول وإنه يفعل ما يزري بقدره عند الناس. يعني مثلا أنت راجل ليك وجاهة كده وراكب سيارة، فلا لا عشان تسلك في هذا الطريق على قولهم تلبس جلابية مقطعة وتشحت، يبقى أنت تعمل حاجة تزري بقدرك عند الناس. ودي عشان كده بقول لك دي نقطة في فرق هنا في الباب ده ما بين أهل السنة وبين الصوفية في الجزئية دي. ابن الجوزي رحمه الله هو بيلخص بقى أو بيخلص كتاب الإحياء في كتابه منهاج القاصدين، أزال كل هذه الأشياء، وهو ما صنف كتاب تلبيس إبليس عالج فيه كثير من هذه القضايا، وعشان كده هو هنا ما جابش التفاصيل دي كلها، بس احنا حابب اشير لهذه التفاصيل لنقطتين. النقطه الاولانيه التنبيه على فساد هذه الطريقه عند المتصوفه. الامر الثاني ان كلام الامام الغزالي مش كله غلط، في جزء كبير جدا منه صح. فعلا واحد قلبه مشغول بالمال جدا، وكل واحد يا اخوانا بيجد ده من نفسه، كيف يصح له السلوك والسير؟ قلبه مشغول، هو بيقف في الصلاه وقلبه في اوديه الدنيا. التعلق بالمال فعلا أمر مفسد للقلب، ودلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على كده، وفي أبواب في الأبواب في كتب الرقائق وكتب الزهد وغيرها بتحض على التقلل من الدنيا، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. لما نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الصحابة تفاعلوا مع الحديث ده تفاعل عالي جدا، مع الآية دي تفاعل عالي جدا، فقالوا يا رسول الله، قالوا فما نتخذ؟ فبلغ الأمر عمر قال أنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نتخذ، إيه اللي نتخذ الأموال إذا كان الأموال ورد فيها يعني الوعيد الشديد في الكنز، مع أن معلوم في الآية تفسير الآية الكنز المقصود به إيه؟ منع حق الله عز وجل اللي هيؤدي زكاة ماله ويؤدي النفقة الواجبة عليه وما يلزمه من حق الله عز وجل، لو كان عنده ملايين ممليانة مش هيبقى اسمه كنز، طالما بيؤدي حق ربنا سبحانه وتعالى. بس الصحابة انزعجوا من الأمر ده كأنهم فهموا من الآية إن كنز الأموال والحرص عليها والتوسع فيها ليس مقصودا من مقاصد الشريعة. طب أمال إيه؟ قالوا يا رسول الله ما نتخذ. سيدنا عمر بقى قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على أمر الآخرة. يبقى لو أنت عايز فعلا الحاجات دي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيشير إلى إن هو دي الكنز الحقيقي، اللي يرزق قلب شاكر ده كنز يحافظ عليه، ده أهم من كنز الأموال. اللي يرزق لسان ذاكر رطب بذكر الله عز وجل ده كنز. اللي يرزق امرأة صالحة زوجة صالحة تعين على أمر الآخرة ده كنز، يتعامل معه معاملة الكنز في الإكرام والتثمين والمحافظة عليه. يبقى كلام الإمام الغزالي ده مهم، إن فعلا في أربع أشياء: الحرص على المال، الحرص على الجاه. ايه اللي بيخلي الناس تغامر انها توصل للملك؟ وغالبا الوصول للملك ده محفوف بالمخاطر، فقد تتلف النفس قبل ان تحصل عليه. واذا وصل الانسان للملك لا ابالغ اذا قلت قل نومه، بل يكاد يعني يذهب عنه النوم ويتشتت قلبه وتصيبه المخاوف، كثير ممن وصل إلى الملك انتهت حياته بالتلف، مقتول، مسموم، مسجون، مخلوع، صح؟ ومع ذلك تجد الناس تتسابق عليه، ده الملك اللي هو قمة الرئاسة يعني. ما دون ذلك بقى من الوجاهة في الدنيا والحرص على المناصب. بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا زال عشان منصب، يبقى ليه مهنة انه بيحارب دين ربنا، شغلته كده يحارب دين ربنا عشان الوجاهة اللي بياخدها، توفر له منصب وتوفر له فلوس، توفر له خدمات وتسهيلات ومنافع، ويحارب دين ربنا عشان الأمر ده والعياذ بالله. أو إنسان يعمل في عمل محرم أو يعمل في عمل كفري بسبب إيه؟ الحرص على الوجاهة عند الناس. ففعلا تعلق القلب بالجاه ده كارثة. إيه المرض اللي أصاب كثير من العلماء؟ علماء علم الشرعي والعباد والزهاد، مسألة الإيه؟ الوجاهة والمنزلة عند الخلق. انت ممكن تلاقي واحد عابد ليس له همة في طلب الطعام والشراب ولا في طلب المال والمتاع، ولكن قد يكون الداء الدفين في قلبه هو داء الايه؟ حب ثناء الناس عليه وطلب المنزلة عند الخلق، الوجاهة. ففعلا دي مشكلة كبيرة. فاللي عايز يدخل الى هذا الطريق ويسلك الطريق لابد ان يتخلص من هذه المعوقات، اللي هو ده الشرط، رفع الحجاب بترك الذنوب. يبقى ترك الذنوب، وفي حاجات تانية مش معاصي بس التعلق بها بيفسد القلب، قلنا زي المال وزي الجاه وزي التعصب والتقليد. يبقى حتى يصح لك الدخول في هذا الطريق لابد من الشرط، رفع الحجاب بترك الذنوب، ده أقولها. يبقى الإنسان اللي عايز يصل للمقامات العليا، قلنا مقامات الدين دي عاملة زي البرج كده، أدوار بعضها فوق بعض. لو أنت عايز تطلع للدور العاشر أو الدور العشرين لازم تمر على الدور الأول، وعشان تدخل البرج ده من الأول لازم يتخلص من الإيه؟ تركز. واحد يقول لي طب يعني وفي حد ما بيغلطش؟ وفي حد ما بيغلطش؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء؟ وكل دي من ألفاظ العموم. أي طب ما تكمل الحديث، وخير الخطائين الإيه؟ التوابون. يبقى في عبودية للذنب. أهم حاجة زي ما ربنا قال لنا في سورة آل عمران ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار كبيرة من الكبائر، والإصرار معناه العزم على الذنب. واحد بيشرب سجاير، مدخن، أو مبتلى بالإدمان، إدمان المخدرات أو الخمور، أو مبتلى بالعلاقات الآثمة، العلاقات المحرمة، علاقة مع امرأة لا تحل له، مشكلته مش مجرد المعصية اللي بيعملها، وإن كانت المعصية اللي بيعملها دي برضو كارثة وكبيرة من الكبائر زي الإدمان وغيره، لكن مشكلته في كده إيه؟ العزم على المعصية. هو بيشرب النهاردة وهيشرب بكرة وعايز يشرب بعده، يبقى بيصر على المعصية، عازم على فعل المعصية. أول درجة من درجات التوبة الإيه؟ الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة مرة أخرى. فيبقى ما يقول رفع الحجاب بترك الذنوب، يبقى الأصل أنك بترفع مبدأ في حياتك اسمه ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. مفيش إصرار على ذنب، في توبة عامة نصوح أتخلص بها من كل الذنوب. ثم إذا غفلت غفلة، استزلني الشيطان، أسقطني الشيطان في ذنب، أتوب إلى الله وأستغفره، اللهم اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللي هي عبودية الذنب اللي يفعلها آدم عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى أنا عندي مبدأ في حياتي اسمه عدم الإقرار، عدم القيام على الذنب وعدم الإصرار على الذنب. وكل ما أخفقت أو غفلت أو استزلني الشيطان أتوب وأرجع الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، توبة حقيقية. أسرب عمين يتوب علينا توبة ترضيه. يبقى ده الشرط اللي تدخل به في هذا الطريق، طريق رياضة النفس يعني مجاهدتها وتربيتها. أما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. وأما المعتصم، إيه الحاجة اللي انت تمسك فيها بقوة وتعتصم بيها وتتعلق بيها عشان ما تضلش؟ فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل. ودي برضو أحد النقاط اللي فيها خلاف بين أهل السنة وبين المتصوفة. لما تقرأ كلام الغزالي رحمه الله في صفات الشيخ ده وإيه اللي ينبغي ليك معاه، وإن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، وإنك لا تخالفه في شيء قط ولا ترد عليه شيئا قط، وأن خطأه لك وأنت معه خير من صوابك وأنت بدونه، كلام صعب جدا. تلك منزلة لم يجعلها الله تعالى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هو الذي تتلقى كل أقواله وأفعاله على جهة التسليم والقبول والرضا والمتابعة. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما ما دون النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا لابد يكون الإنسان له واحد من أهل العلم، ولا يشترط أن يكون واحد بعينه، يكون عنده مراجعة لأهل العلم، مراجعة لأهل العلم، مراجعة لأهل الفضل، مراجعة لمن يكون عنده بصر بعيوب الطريق وآفاته، بصر بعيوب النفس، بصر بحيل الشيطان، بصر ومعرفة بالمنكرات المنتشرة وكيفية التخلص منها. والأمر ده الآن صار عزيزا. وإذا كان الكلام ده بيقول من أيام الغزالي، بيقول فإن الذي أعيا المرضى قلة الأطباء فإنهم لا يصفون النصح. أنا أقول للعلماء أيامها كان فيهم مشكلة. طبعا الأمر ده فيه قلة، صحيح. طب الإنسان يعمل إيه؟ يعمل حاجتين. الحاجة الأولى إن هو يتعامل مع الممكن والمتاح. فإن فاته التواصل مع عالم من العالم نحرير، عالم رباني، فليتواصل مع طالب علم يعني يتوسم فيه الخير وأنه قد يأخذ بيده، ولكن يضعه في رتبته. يبقى بتعامل مع طالب علم على أنه طالب علم، يتعامل مع طالب علم على أنه طالب علم، لا يبالغ في الثناء عليه ولا يبالغ في رفعه فوق منزلته لئلا يفسد قلبه هو ولئلا يفسد قلب من يتعلم على يديه أو يراجعه. اثنين، لابد أن يكثر من مطالعة السير، سير العلماء وسير العباد ومطالعة سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تحيي القلب وتضيء الدرب وتبصرك بعيوب نفسك وآفات الطريق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا يقرب أمته من ربها إلا دلهم عليه، ولم يدع شيئا يبعدهم عن ربهم إلا دلهم عليه، أي على الابتعاد عنه. فننتبه لذلك. يبقى شيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل. وكان ابن شوزب يقول من رحمة الله بالعبد أو من فضل الله على العبد على الشاب إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. فأنت تصحب حد من أهل العلم، تراجع أهل الفضل وإن لم يتيسر لك عالما فلتراجع طالب العلم ولتعلم أن له قدر فلا تعدوه ولا تغلو فيه ولا تبالغ، ولكن تنتفع بما عنده فإنه يأخذ بيدك قدر ما يستطيع. ولكن تحرى أن من تراجعه يكون على السنة، فإن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة يعني عمل ولو قليل ولو يسير لكن على السنة وموافق للسنة أولى من اجتهاد ومبالغة في العمل مع البدعة. واعتبر بحال الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. فتخيل بقى الصحابة لما يحتقروا عبادتهم قدام عبادة الخوارج، فهل أغنت عنهم عبادتهم شيئا؟ لأنها لم تكن في سنة، وإنما كان معها فساد في الباطن، ومعها غلو مذموم، ومعها تزكية نفس بدون حق، ومعها إزراء بقدر الصحابة اللي هم أهل العلم والعمل، فلم ينتفع بشيء من ذلك. يبقى المعتصم في ذلك شيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل. وأما الحصن فالخلوة، وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. لا، هو برضو حطه هنا أشياء تانية غير الخلوة. قال الحصن الإمام الغزالي رحمه الله، قال الحصن اللي تتحصن به أربع حاجات: الخلوة والجوع والسهر والصمت. الخلوة والجوع والسهر والصمت. أما الخلوة فترك مخالطة الناس، فإن أنفاس بني آدم تسود مرآة القلب. وأما الجوع فهو يعني ده برضو النقطة اللي فيها خلاف بين الصوفية وبين أهل السنة، فبقول لك بقى المبالغة في ترك الطعام، ويقعد ترك الطعام لأيام ثم يأكل شيئا يسيرا ولا يأكل اللحم ولا يأكل المشتهيات. وأما الجوع وأما السهر فيقل نومه جدا، يبالغ في السهر. وأما الصمت فيقل كلامه إلا على قدر الحاجة. احنا بنقول برضو ان في غلو عند المتصوفة في هذا الباب، فجنحوا فيه إلى الإفراط، والشريعة أتت بمراعاة هذه الأشياء الأربعة لكن بقدر من الاعتدال. فعلا الخلوة بتصلح القلب، ولذلك شرع الله عز وجل لنا الاعتكاف. ولذلك الإنسان العاقل يومه لازم يبقى فيه قدر من الخلوة الشرعية، وليكن يخلو بنفسه بعد صلاة الفجر في مصلاه يذكر الله عز وجل ويجمع بين قلبه ولسانه، يتواطأ القلب واللسان على الذكر، ويحاسب نفسه ويعقد العزم على أن يعمر هذا اليوم بالطاعة، ويحط لنفسه في بداية اليوم ده برنامج عمل. يبقى دي خلوة، يقعد ساعة كده مع نفسه من بعد صلاة الفجر لحد ما يصلي الضحى، وقت شريف جدا. الخلوة برب العالمين وقت النزول الإلهي من أول ثلث الليل لحد الفجر، ثلث الليل الآخر لحد الفجر وقت النزول الإلهي، يخلو بالله عز وجل في المناجاة، صلي قيام وإن قل، ويدعو ويتضرع ويبتهل ويسأل ربه من أمر الدنيا والآخرة ما يريد. يخلو بنفسه في بعض الأوقات أثناء النهار، يستغفر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر ربه، يعمل استراحة كده. كان الدكتور عبد الكريم بكار يقول لو الإنسان استطاع أنه على رأس كل نص ساعة 30 دقيقة أو حتى على رأس كل ساعة يقعد دقيقة 60 ثانية بس، دقيقة واحدة يقول فيها أستغفر الله العظيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، سبحان الله وحمده، دقيقة تاخد منك مثلا 4-5 أذكار على رأس كل ساعة، فإنها تعيد مرة أخرى تجديد نشاطك الإيماني، وتحدث في قلبك أثرا، وتذهب عنك يعني ورطة الغفلة. يبقى ده الإنسان محتاج للخلوة، محتاج إنك سنويا تقعد العشر أيام بتوع الاعتكاف، تخلو بنفسك، تسيب بيتك، تسيب زوجتك، تسيب عيالك، وتاخد أجازة من شغلك إن أمكن طبعا، وتخلو بنفسك عشرة أيام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان البيوت بتاعة النبي بتفتح في المسجد، يعني أبواب البيوت كانت تفتح في المسجد، وعزك كان يترك البيوت وكان يعمل خباء في المسجد ويقعد فيه صلى الله عليه وسلم، يعتكف فيه، يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلوة بتصلح القلب، أيوة بتصلح القلب. وحصن، نعم حصن، والإنسان محتاجها، محتاجها جدا، بس الخلوة الايه؟ الشرعية. قارن بقى بين الخلوة اللي احنا بنقولها ديت وبين الخلوة ان واحد يدخل في صحاري فيترك الجمع والجماعات ويترك اهله وعياله ويضيعهم ولا ينفق عليهم ويترك القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله، يسيب الدنيا تخرب ويروح يقعد في صحراء او في خرابة ويقعد لوحده او في زوايا او تكايا ويقعد لوحده كده، ينفع؟ فرق بقى بين الخلوة دي وبين الخلوة دي. بقى في خلوة المشروعة. كذلك الجوع، الجوع ليه اثر في تهذيب النفس وليه اثر في رقة القلب وليه اثر في تضييق مجاري الشيطان وليه اثر في صفاء القلب وانقداح او انفتاح عين البصيرة. عشان كده الانسان يحرص على الجوع المشروع اللي هو ايه؟ حاجتين. الحاجة الاولانية الصيام، وخير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. اقل منه انك تصوم الاثنين والخميس، دول 15 يوم في الشهر. اقل منه انك تصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض، دول 10 ايام في الشهر. اقل منه انك تصوم اثنين وخميس، يبقى 8 ايام في الشهر. اقل منه انك تصوم الثلاث ايام البيض بس. بس ينفع يعدي عليك الشهر كله من غير صيام؟ وربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعباده وهو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى شرع لنا وجوبا صيام شهر كامل في السنة لتزكية النفس وتطهيرها وتطهير القلب اللي هو شهر رمضان. تمام؟ يبقى أنت الآن المقصود أنك تحرص على هذا الجوع، ده النوع الأولاني. النوع الثاني من الجوع اللي هو عدم انشغال الإنسان بالطعام وعدم الإكثار منه حتى في الوقت اللي هو غير صائم فيه، يعني حتى لو بعد المغرب أو حتى في اليوم اللي هو مفطر فيه، لا يجعل همه طلب الطعام ولا يجعل من همته الإكثار منه، وليحفظ دائما أن يكون في قلبه، أن يكون عنده في قلبه رقة مبناها على قلة هذا الأمر. ثالث حاجة السهر. فعلا كثرة النوم تفسد القلب. الأول قبل ما نشوف الجوع بقى ده اللي احنا بنقوله، هل ده الجوع؟ الجوع بقى عند المتصوفة اللي بيطلبوه ايه؟ انك تقعد ايام طويلة من غير اكل، حتى كما قال ابن الجوزي رحمه الله حتى ان بعضهم قد ترك الفرائض، مش عارف يقوم بالفرائض عليه بسبب بيقع من طوله، بيسقط من طوله بسبب ان هو ما بيكلش، او ترك الطيبات من الطعام زي اللحم وزي الحلوى وغيرها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيل. فمش ده الجوع المقصود، ده اسمه تعذيب للنفس بدون داعي. انت نفسك دي برضو لازم تتعامل معها بالإحسان وبالعدل، لا تعذبها ولا تؤذيها، مش ده المطلوب، مقصود تهذبها لا تعذبها. يبقى ده الجوع المقصود. كذلك السهر، معلوم فعلا ان كثرة النوم تفسد القلب، وفي حد ادنى من ترك هذا الفساد انك تقوم تصلي. فاللي بيقوم يصلي الفجر وبيترك الفراش الوسير والدفء لا سيما في اوقات البرد مع شدة حاجته الى النوم، قطعا هو اسهر ليله بقدر واجب، واجب عليك انك تقوم تصلي الحبة دول. وفي اعلى من كده اللي هيصلي القيام ولكن بنسب، وفي اعلى من كده اللي يقيم الليل قوم الليل الا قليلا. يبقى كلها مقامات في السهر. فالسهر في قيام الليل، والسهر في ذكر الله عز وجل، والسهر في طلب العلم الشرعي، او السهر في حفظ القران ومدرسه القران وغيره، من انفع الاشياء للقلب. وبالجمله فان كثره النوم تفسد القلب، كثره النوم تفسد القلب. تعج بقى الان من ان الشباب يكاد يكون الهوايه الكبرى عنده او الهوايه الاولى عنده ايه؟ النوم. ويقوم من النوم ينام، وبعد ما يقوم من النوم تاني يعمل ايه؟ ينام تالت. قال لها ليه كده؟ ينام طبعا الافراط في الاكل هيجيب ايه؟ هيجيب نوم. والافراط في مخلطة الناس واستهلاك الطاقة اللي عندك في الكلام والرغي، استهلاك الطاقة اللي عندك على مواقع التواصل وفي الحاجات المرئية وغيرها، لا يبقى عند الانسان طاقة ينفقها في الطاعة والتعبد والذكر والسهر في طاعة الله غير ذلك. يبقى قلنا دي الخلوة والسهر والجوع والايه؟ الصمت. وحسبك من فضيلة الصمت ان من صمت نجا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. والامام النووي رحمه الله يقول بعدما اتى بهذا الحديث اعلم انه ينبغي لكل مكلف الامساك عن كل كلام الا كلاما ترجحت مصلحته، وإن استوت مصلحة الكلام وتركه مصلحة الكلام وتركه فيغلب جانب الترك، فإنه لربما يجر إلى ما لا يشرع والسلامة لا يعدلها شيء. انظر بقى كده من اللي بيكسر جدا في الكلام، كلام يوقع الإنسان بقى في كذب، أو يوقع الإنسان في غيبة، أو يوقع الإنسان في نميمة، أو مدح النفس وتزكيتها، أو بهت الناس إنه يفتري على الناس كذب أو غير ذلك، فينتبه له. يبقى الحصن قلنا الخلوة، ويضاف إليها السهر المشروع والجوع المشروع والصمت المشروع. طبعا احنا بقول من صمت نجا، لكن ما ينبغي للإنسان أنه يصمت عن إنكار المنكر، ولا الأمر بالمعروف، ولا التذكير بالله عز وجل والدعوة إلى الخير. وما ينبغي للإنسان أن يصمت عن تبليغ العلم الشرعي، إنه من سئل عن علم فكتمه وألجمه الله بلجام من نار. فيبقى في صمت إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، ده الضبط الشرعي، ده الضبط الشرعي. بيقول وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. أما مخالفة الهوى فليس كل ما يهواه المرء شرا، فالإنسان بيهوى تعجيل الفطر، وده سنة. الإنسان يهوى التواصل أو وقاع امرأته وجماع امرأته، ودي فيها أجر، وفي بضع أحدكم صدقة. ففي أشياء بيهواها الإنسان وفيها فيها أجر. اضبط بس الهوى، مخالفة الهوى إذا كان يرضيك أو يبعدك عن الشرع. وكثرة الذكر، كثرة الذكر إنه يذكر الله كثيرا. طيب إزاي كثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد؟ يقولك أكثر من الذكر بس ما تكترش، اختار لك ذكر أو اثنين، والكلام ده لا دليل عليه. ورد عندك في السنة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار المختلفة، سواء بقى الأذكار المطلقة أو الأذكار المقيدة نلتزم بها. هم بقى بيقولوا إن الإمام الغزالي يقول كده، يقول قول الله الله الله بس ما تقولش غير كده طول النهار، يبقى بتكسر من الذكر بس ذكر إيه واحد، أقول سبحان الله فقط. نقول لا، أنت تكسر من الذكر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد على شوف بقى أنت زاد المعاد، الفصل بتاع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، كتاب الأذكار للنووي وغيرها بقى من الكتب الكتير اللي صنفت في هذا الباب، كتاب العمل اليوم والليلة للنساء وغيرها بقى من الكتب اللي صنفت فيه حفظ أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت بتكسر من الذكر كما ورد في السنة، كما ورد في السنة. قلنا افضل فاكر كده، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يبقى عليه من الوظائف مخالفة الهوى، والهوى فعلا بيرضي الإنسان في أغلب الأحيان، إلا كما قلت لك إلا أن يكون فيه موافقة للشرع. ومنتهى الرياضة، آخر بقى اللي أنا عايز أوصل له إيه، منتهى الرياضة اللي هي المجاهدة وتربية النفس، آخرها إيه؟ أن يجد قلبه مع الله أبدا. هي دي بقى الثمرة اللي أنت عايز توصل لها، إن يكون تعلقك بربنا سبحانه وتعالى وحبك لربنا سبحانه وتعالى وأنسك بربنا سبحانه وتعالى وذكرك لربنا سبحانه وتعالى أمر ملازم لك بدون تكلف. عارف اللي بيحب القرآن فصار القرآن خفيف على قلبه وعلى لسانه، فيقرأه سائرا ويقرأه جالسا ويقرأه متكئا ويقرأه مسافرا ويقرأه في الحضر، كل أوقاته بيسهل عليه أن يقرأ القرآن. هو وصل للمرحلة دي إمتى؟ بعد ما خد خطوات طويلة من المجاهدة وحفظ والحب للقرآن، لحد بقى القرآن بينه وبينه علاقة، يقال لصاحب القرآن، بقى هو صاحب القرآن، بقى أصحاب، بقى صاحب للقرآن، فبقى بيسهل عليه أن يقرأ القرآن في كل أحواله، كل أحواله. يبقى دلوقتي في واحد بيصلي جماعة بيوصل لمرحلة أنه لو ما صلىش جماعة يتعب يتأذي، لأنه بقى بيحب، رجل قلبه معلق مساجد. واحد بيصلي قيام الليل قلبه بيعلق بقيام الليل فعلا، فلو ما صلىش قيام الليل في يوم يتأذي. فهو بقى بيقولك غاية ومنتهى رياضة النفس والمجاهدات دي كلها أنك توصل لمرحلة أن تجد قلبك مع الله أبدا على طول بدون تكلف، حتى لو أنت ساكت. وهو حتى بيعملوا ترتيبه كده عندهم برضو، بس برضو ليس عليها دليل انك تفضل تقول بلسانك على مدار ال 24 ساعه طول ما انت قاعد الله الله او سبحان الله، وبعدين بعد كده يبقى الذكر ده بالقلب حتى ينطبع في النفس ويكون هذا امر صار لك سجيه. كل ده لا دليل عليه، لكن المقصد في حد ذاته مقصد مشروع، وهو ان يكون الله عز وجل في قلبك ابدا على طول. ولا يمكن ذلك الا بان يخلو عن غيره. مش هينفع تفضل مستحضر هذا الأنس والمعرفة بالله عز وجل والرضا بالله والإقبال عليه وذكره إلا إذا أخليت قلبك عما سواه. ولا يخلو القلب عن غير الله إلا بطول المجاهدة، مش بس طول المجاهدة واستمرارها، لأن ممكن بعد ما واحد يجاهد يوصل لمقام معين لو ترك نفسه إيه اللي يحصل له؟ هينتكس، هينحدر. يبقى لازم الاستمرار. فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى هيبدأ بعد كده بقى الكتاب اللي بعد كده في هذا الربع يبدأ ياخد بقى علاج الأفات. الإمام الغزالي بيقول: فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي، فإن أغلب الصفات على الإنسان بطنه وفرجه ولسانه، أعني به الشهوات المتعلقة بها، ثم الغضب الذي هو كالجند لحماية الشهوات، ثم مهما أحب الإنسان، يعني كلما أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا. يبقى من الحاجات اللي عايز يعالجها عندك حب الدنيا، ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاه. يبقى هيكلمك عن المال والجاه. وإذا طلب المال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرئاسة. يبقى هيتكلم معك عن آفات وأمراض الكبر والعجب والرئاسة. وإذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا، وتمسك من الدين بما فيه الرئاسة وغلب عليه الغرور. فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين اللي هو إيه؟ اللي هو كتاب رياضة النفس وكتاب شرح عجائب القلوب. قال احنا قدمنا بالكتابين دولت، هنكتب على كده في 8 كتب. كتاب في كسر شهوة البطن والفرج، ازاي واحد يسيطر على شهوة بطنه وفرجه وازاي يهذب نفسه في هذا الباب. وكتاب في كسر شره الكلام، ازاي واحد يسيطر على لسانه. وكتاب في كسر الغضب والحقد والحسد، ازاي واحد يسيطر على هذه المعاني السوداوية، المعاني الإبليسية الظالمة اللي بتبقى في قلبه من الغضب والحقد والحسد. وكتاب في ذم الدنيا وتفصيل خدعها. وكتاب في كسر حب المال وذم البخل. وكتاب في ذم الرياء وحب الجاه. وكتاب في ذم الكبر والعجب. وكتاب في مواقع الغرور. وبذكر هذه المهلكات وتعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.